لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الشيخ محمد بحر بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.